عن الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة المهتدين، وارزقنا إخلاص في القول والعمل، إنك أنت الكريم اللطيف. نكتب إن شاء الله تعالى. المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات. تعريف توحيد الأسماء والصفات. الآن إخوة لنا أمام يعني كم هائل من التعريفات عند أهل العلم، تعريفات كثيرة جدا. اللجنة الدائمة مثلا عرفوا بما ذكر شيخ سلمي هذا الضرب، يعني الإيمان بكل ما وصف الله وسلم به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف. وبعضهم قال اعتقاد انفراد ربي بصفات الكمال. وقد ذكرنا من قبل أن الحدود يلزمها أن تكون مميزة لغيرها، مع ذكر ما ينبغي أن يكون في المحدود. الآن لما تقول التعريف توحيد الأسماء والصفات، أنا أريد أن أعرف ما هو حق لله عز وجل من حيث الأسماء والصفات. فلما نقول مثلا الإيمان بكل اسم، هنا ذكرنا مباشرة الأمر، ما ذكرنا الاعتقاد، صح ولا لا؟ فلذلك إما الحافظ الحكمي قال في أعلام السنة المشهورة، قال الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وصف به رسول الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت على وجه الله به سبحانه. هذا أولا، هذا جيد. كذلك عندنا بعض التعريفات الأخرى، وهذا الشيخ سلمان رحمه الله عز وجل، عزيز سلمان من تلاميذ الشيخ محمد إبراهيم الشيخ، ومن أوسع من شرح الوسطية كذلك، قال اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بإثبات ما أثبته الله نفسه من الصفات من الأسماء الحسنى والصفات العلى مع معانيها وأحكامها الواردة. هذا التعريف جميل جدا لكنه طويل، تعريف جميل جدا، يعني تكلم على النواحي تحت اسم الصفات من كل جوانب. الشيخ ما أثبت الأول أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأصل، فهمت؟ لو جد يذكر ما نفاه فلي، يعني جملة مطولة جدا يعني نصف صفحة. هنا المختار تعريف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لكن هو ذكر حقيقة توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات إخوة كما ذكر توحيد الألوهية، هو أن تعتقد، صح ولا لا، بد فيه اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال، لا بد أن فيه اعتقاد أنك مصدق وجازم ومطمئن بهذا التوحيد، بأن الله عز وجل له أسماء تخصه وصفات تخصه، يعني هي جليلة وجميلة وتخص الله سبحانه وتعالى وجه الله به، وأنها يعني لا تشبه المخلوقين، وهكذا كل ما يتعلق بهذا. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. لذلك العلامة الشيخ سعدي قال هو اعتقاد الفراد، وهذا هو مهم جدا، اعتقاد الفراد ليس الفراد فقط، لأن هذا متعلق بنا هذا التوحيد، صح ولا؟ اذا لابد ان تذكر ما تعتقده انت، صح؟ اذا كيف اوحد الله في الاسماء والصفات؟ اعتقد، صح ام لا؟ اذا هذا السؤال، كيف اوحد الله في الاسماء والصفات؟ كيف اوحد الله في الربوبيه؟ اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بالتدبير والملك والتصريف الكامل، هذا هو توحيد الربوبيه. توحيد انه اعتقاد وانفراد الله عز وجل بالتوجه له في جميع بجميع العبادات، صح ولا لا؟ اذا لابد، هذا هو توحيد. فلذلك توحيد الاسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه لا يشركه فيها احد، وذلك باثبات ما اثبته لنفسه او له رسوله، ونفي ما نفاه نفسه او رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر تعريف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عز وجل، واضح. وطبعا الاسماء الحسنى كما سنعود الصفات العلى عندها معاني وعندها احكام، معاني متعلقه بها وعندها احكام متعلقه بها، مثل الحلف، مثل الدعاء، مثل الاستعانه، مثل متعلقات، مثل يعني اثار، وهكذا. هذه تسمى احكام اسماء الله الحسنى وصفات العلى. فلذلك يعني اما نكتبها في ثلاث ولا نكتب تعريف المختار؟ تعريف المختار بس يعني. ها؟ نكتب تعريف واحد انت واحد. طيب. الصوت واضح يا عبد الله؟ واضح التعريف شوية؟ طيب. نكتب. نقول قد عرف أهل العلم، قد عرف أهل العلم توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات بتعريفات كثيرة، تعريفات كثيرة، ومن أجمعها تعريف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه القول السديد، القول السديد. حيث قال نقطتان: هو اعتقاد انفراد، هو اعتقاد انفراد الرب جل وعلا بالكمال المطلق، بالكمال المطلق من جميع الوجوه يعني من النقاط صغيرة، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي عنه كل ما نفاه عن نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. اكتب الولي، اكتب هذه الجملة نقطة انتهى. نفي عنه كل ما نفاه عنه أنا عن نفسي أو رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. هذه تابعة لماذا هذه الجملة توفيت؟ تحريف وتعطيل. حدود نواقض إثبات النفي. نعم إثبات النفي لا بد من نفسي من غيري من غيري إثبات من غيري تكليف ونفي من غير تحريف ما تنساوش هذا واضح بتصرف هذا هي بعض المرات هذا أجمع التهاكم هذا إذا قول السليم شرط التوحيد بتصرف معلوم واضح التعريف واضح يا إخوان ما في إشكال عمنا واضح طيب إذا نقول هو اعتقاد إذا يا رضا متعلق بالقلب وكل اعتقاد لابد له من عمل ومن قول وإلا يصبح باطل يصبح نفاق صح ولا لا صح ولا لا لذلك لما نقول اعتقاد أن لازم الجماعة من لازمه القول من لازمه العمل هذا معروف اعتقاد انفراد اعتقاد انفراد هذا هو التوحيد انفراد واضح ما نقول جعل الشيء واحدا قلنا هذا غلط ما نقول التوحيد معناه انفراد واضح هذا في التعريفات اللغوية الأصيلة واضح اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بالكمال المطلق الكمال المطلق أن هنا تفيد العموم يا أخي فاعلمها أي كل كمال كل كمال إذن كل في كل واضح كل كمال يعني عندنا مطلق الكمال وعندنا الكمال المطلق الكمال المطلق معناه الذي وصل منتهى في كل الوجوه حتى صعب رقد واخي واضح من كل الوجوه طيب من كل الوجوه وذلك اولا يعني هنا الحد الاصلي في الاعتقاد ثم ذكر لك كيف يكون كيف يكون بالاثبات لانه ركنات توحيد اسماء لابد ان يذكر ثم يا اخي فتحي ذكرنا ما يعتقد صح ولا ثلاثه اشياء مهمه جدا هي اولا الاعتقاد ثم ركن الايمان ثم ما ينقض صح ولا ليس هكذا فقط هذا التعريف واضح فهمتها فتحي طيب نروح المساله الثانيه او المبحث الثاني اهميه توحيد الاسماء والصفات قد ذكرنا نفس الكلمه من هذا صح ذكرنا ثمره اهميته صح انما تكون على شكل نقاط فقط حتى تستذكر واضح اذا نكتب مباشره لهذا العلم الجليل العظيم اهميه عظمى ومما يدل على ذلك ما يلي مما يدل على ذلك ما يلي واحد أن الإيمان به داخل في الإيمان بالله عز وجل أن الإيمان به داخل في الإيمان بالله عز وجل إذن لا يستقيم الإيمان بالله إلا بالإيمان بهذا التفسير صح ولا لا ثانيا معرفة توحيد الأسماء والصفات والإيمان به عبادة عظيمة صح ولا لا ونغفل عن هذا مجرد انك الان ما تعتقد هذا الامر عبادك ولي نغفل عن هذا غايه الغفله لكن السلف كانوا ينتبهون للامر هذا لان هذا داخل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهمت؟ يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا من بين العبادات العظمى اللي أنت الآن تتعبد الله بها. لما نقول العبادة مباشرة أشياء ظاهرة، لا، حتى جلس واحد تتذكر بأنك تثبت لله وأنك تؤمن بأن له أسماء حسنى جليلة قد ذكرها لنا الله عز وجل في كتابه، أو أوصاف جليلة لها آثار عظيمة جدا في ملكوت السماوات والأرض، وأن كل ما نراه من آثار رحمة الله من آثار أسماء الله وصفاته ونعتقدها اعتقادا جازما حقا حقيقة كما تليق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف جميعا. هذه فقط عبادة عظيمة جدا، بل هي من أجل العبادات. لما تذكر فيها وتحيي به قلبك يأتي من نتائج وثمرات ذلك الإيمان. فنحن لما لا نتذكر بأنها عبادة لا يأتينا التذكير في التعبد بها، بس لكن لما تعتقد بأنها عبادة يأتيك ثمرات التعبد بها. واضح يا إخوة؟ طيب، ثالثا الإيمان، الإيمان بهذا التوحيد، الإيمان بهذا التوحيد كما آمن به السلف، الإيمان بهذا التوحيد كما آمن به السلف على الوجه اللائق به محمد، على الوجه اللائق به سلامة من وعيد الله، سلامة. أهمية توحيد الأسماء والصفات يا أخي، شكرا. النقطة الثالثة سلامة، يعني سلامة من وعيد الله المذكور في قوله أيوه، وأذعوا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون صوت الحرام. سيجزون وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه واضحة تماما، يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. رابعا يعملوا ليس يفعلون، يقول أو آخر عرف يعملون سيجزون ما كانوا يعملون. رابعا أن هذا العلم من أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، وأجلها على الإطلاق. انظروا هذه يا إخوة، فالاشتغال بفهمه سبحان الله العظيم، فالاشتغال بفهمه والبحث فيه، اسمع يا بنس، فالاشتغال بفهمه والبحث في والبحث فيه عمل في أعلى مطالب المعرفة، صح ولا لا؟ لأن شرف العلم من شرف العلم. وأنت الآن تتعلم في ماذا؟ في أسماء الله عز وجل وصفاته سبحان الله، صح ولا لا؟ الله أكبر، سبحان الله. ذكر واحد أهل العلم أنه قال أن يكفي والله من أعلى، والله لا يحتاج إليه، الله غني عنه سبحانه وتعالى، ولكن ربي من كرم الله عز وجل أنك تتعلم هذا العلم حق التعلم وتدافع عن الله سبحانه وتعالى، وما يحتاج إليك ربي سبحانه وتعالى ولا أي مخلوق، صح ولا لا؟ فالله عز وجل أكيد من كرم الله يحبك أكثر من غيره، صح ولا لا؟ مخلوق في مخلوق تدافع عنهم في ظهر غيب ولا في وجه، يحبك فما بالك الله عز وجل، والله المثل الأعلى، وربي شكور تفعل قليل جدا يعطيك كثير، فما بالك أنت تبين وتعتقد وتتعلم وتبحث تجتهد في العقيدة التي أتت بها الرسل، شرف كبير جدا، صح ولا لا؟ أن يعني تتعلم شيء مما هو متعلق بما أتت به الرسول والكتب، ليس أمر هينا، صح أم لا؟ طيب، خامسا زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. فإن العلم بالأسماء والصفات من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وأعظم آية في كتاب الله ما هي يا إخوة؟ الكرسي. الكرسي في ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ومن أعلم الصحابة، الله يشهد الله في حبه سبحانه وتعالى، فإن الله يحبه سبحانه وتعالى أنه جاء يتبرأ من فضل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، والله يجب صدقه مع أهل الله عليه، أنه كان داخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. فلما كان واقف أبي بن كعب قال يا أبي لما تكمل تعال إليه، فجاء وعلمه أظن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين، سورة البينة أظن والله أعلم. فقال له جاءني جبريل، وجبريل قال له أن الله قد أمرني أن أمرك أن تقرأ على أبي بن كعب هذه. قال أو سماني الله عز وجل؟ قال نعم قد سماني، فأغني عليه أو سماني سبحان الله العظيم يعني رب العزة سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. فهو جبريل عليه السلام نزل من أجل أن يعلم هذا يعني سبحان الله العظيم، شيء عجيب. فلذلك مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي ما أعظم آية في كتاب الله، لم يكن يعلم هذا الأمر يعني كان جديد شر شيء جديد. قال الله ورسوله أعلم. قال ما أعلم يعني استحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكر يعني تعجبت أنا يعني كيف أني عرف هذا، والله شيء عجيب يعني أنه لم يكن يعني إحنا لعله عندنا المعلومة بهذا، لكن يعني لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب هذا الحديث أصلا، صح أم لا؟ قال له هاي الكرسي يا رسول الله، قال ليهنك العلم هذا المنذر، يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحين جمع عندك علم حقيقي واضح، وهي من الآيات العظيمة التي تشتمل على عدة أسماء وصفات، حتى بعضهم 27 صفة فيها على الكرسي. سمع عندها إن شاء الله مع بعض التي عندها 27 صفة فيها، فهي خالصة في اسم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يقرأ الآن ثلث القرآن؟ قال له يا رسول الله أينا يقدر الآن يعني في هذا؟ قال قل هو الله أحد تعلم ثلث القرآن. قال الشيخ السلفاني وقد شرحها هذه اللفظة شرحها في رسالة سماها بيان أهل الإيمان، كأن قل هو الله أحد تعلم ثلث القرآن في رسالة كبيرة، مسائل عجيبة جدا. وبين الشيخ السلفاني لماذا تعدل هذه ثلث القرآن؟ لأن القرآن ثلاثة أثلاث، الأول معرفة الله عز وجل، والثاني معرفة أحكامه، وثالثا معرفة السنن السابقين واللاحقين. طيب قال ابن القيم رحمه الله عجل أن قال نرجعها إلى شيء واحد، قال الأصل هو معرفة الله، قل هو الله أحد. هذه الآية سمت سورة الإخلاص ووصف الرب كما سأذكر لكم الحديث في ذلك، لأنها خالصة في ذكر وصف الله عز وجل خالص تماما، لذلك هي ثلث القرآن. وإن كان الأحكام ترجع إلى التوحيد، صح ولا لا؟ لأن من لوازم التوحيد الأمر والنهي، صح؟ ذكر السابقين، السابقين واللاحقين، سابقين آثار التوحيد، من آمن بالرسول ذكر الله نجاته، ومن كفر بالرسول ذكر الله عقابه، وسيذكر الجنة والنار، الجنة من ثمر التوحيد والنار من ثمار عدم التوحيد، صح؟ إذا رجع كل الأمر إلى التوحيد، صح؟ فلذلك سميت هذه ثلث القرآن لأنها خالصة في وصف رب سبحانه وتعالى. صحابي جليل كان كل صلاة يقرأ فيها قل هو الله أحد، اشتكى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أحبه فيها وصف الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبك كما تحبها. قال الشيخ الإسلام تيمية أظن ابن القيم وفيه دليل على من أحبت الأسماء والصفات سبب المحبة لها عز وجل العجيب. جزاك الله عجيب. فهذا استنباطك هذا سبحان الله لما تقرأ اسم الحسنى ويعني تلد بها وتقرأ وتعرف معناها هذا من أثار استجلاب محبة الله عز وجل. وهذا سبحان الله قال ابن القيم ليس العبرة بأنك تحب، العبرة بأنك تحب. هذا هو الذي كان السلف يسعى إليه أن يحبك الله عز وجل، فإذا أحبك الله عز وجل كان كل شيء معك صح. ربي يلطف بينا ما زال ما قدمش ما زال 10 دقائق مبكر فقط. نكتب آخر شيء لا لا تسعة بالضبط. أن الإيمان أكمل يقول أن الإيمان سادسا أن الإيمان به كتبنا أنه يثمر ثمرات عظيمة عبودية متنوعة. لا أن الإيمان به يثمر ثمرات عظيمة وعبوديات متنوعة كثيرة. أن الإيمان به يثمر ثمرات عظيمة وعبوديات متنوعة كثيرة. المبحث الثالث مكتوب المبحث الثالث ويعني هو يعني سنقرأه لكم وبعدين سنصور ونرسلها في المجموعة تلخص منها. العلم بأسماء الله وصفات ركز معي اللي حاب يستطيع ان ياخذ الرؤوس اقل لكن بعدين ملخص بعدين ما انتهى من هذا اسمعين التوفيق معنا في يعني بعدين صوروها وحتى تستطيع تكتب منها مباشره وكنت كذلك يعني يسمونها التوفيق السادس لا المبحث الثاني ثمرات الايمان بتوحيد الاسماء كل اهميه الان ثمرات الاهميه يبينك السبب اللي تدرسه وثمرات ما ينتج عنه. فهمنا الفرق. العلم بأسماء الله وصفاته وتدبرها وفهمها على مراد الله أهم العلوم وأشرفها كما مر. ولقد اعتنى العلماء يعني سبحان الله شوفوا يا إخوة المراجع في هذه المسألة كتاب توحيد ابن منة وتفسير القيم شيخ ابن تيمية مستحضر السعادة ابن القيم والصواعق المرسلة وكذلك طريق الهجرتين والقول السليم الأسماء والصفات على بعد عقيدة السنة والجماعة والشيخ عبد الرحمن السعدي وجوده في توضيح العقيدة الشيخ عبد الرزاق البدر ومن أحسن الشروحات على أسماء الحسنى نزلوه في ديال كتاب اسمه النهج الأسماء هذا أفضل كتاب ننصح به علماء السلفيين هذا كتاب عجيب جدا ننصح به الشيخ صالح الشيخ والشيخ سليمان الرحيلي والشيخ عبد الرزاق البدر وغيره كتاب عجيب في 3 مجلدات النهج الأسماء في شرح أسماء الحسنى كتاب رائع للغاية محمد بن محمود النجدي اسمه هذا يعني جابونا احد اخوه قديم قبل 9 سنوات كان لكن هذا كتاب عظيم المرتبع الاسماء طريقه غير طريقه هذا المرتبع الاسماء اللي كنت جبته المره الماضيه قرينا منه هذاك هذاك المرتبع الاسماء يعني ذكر مباحث الاسماء والصفات عند ابن القيم واضح ذكر مباحث الاسماء والصفات عند ابن القيم رحمه الله عز وجل ولكن يأتي بكل ما تكلم به ابن القيم من آثار اسم الحسنى وصفة العلماء رتبوا على 27 باب لكن هذا شرح اسم الحسنى بطريقة مرتبة المبحث اللغوي يأتي بفرصة في المبحث اللغوي لأن تعرف أساس المعنى الاسم يذكر الشواهد العرب وبعد ثم الدليل عليه الكتاب والسنة ثم معناه في الشرع ثم الثمرات التي تثمر بالإيمان بهذا الاسم مثلا هذه 4 مباحث ويذكر كلام ابن القيم في النونية كل اسم يعمل بهذه الطريقة مثلا المؤمن ايش معناه في اللغة معناه أقسامه اشتقاقاته بعد ذلك الأدلة على إثباته ثم معناه في الشرع يأتي ما يقول أهل العلم المبحث الثاني الرابع ما يثمر في قلب الإنسان وحياته بالإيمان بهذا الاسم ها؟ على كتاب سبحان الله تجد وراء كتاب عجيب موجود عندك مسموع في ما رأيته هنا الحمد لله أظن البي دي اف موجود رأيتها هنا بإذن الله يكون موجود لو مثلا أنا عندي طبعة قديمة تكتب مجلدات طبعاً عندهم مجلد واحد درجة جوزي يعني الإخوة اللي راحوا عمره ولا راحوا حاجة ممكن توصلهم لكن على الأقل تنزل بي دي اف كل يوم تقرأ اسم قبل أن تنام يخدش عليك خمس دقائق والله تستمتع على الأقل تنام وأنت مؤمن باسم الأسماء الحسنى تنام قلب القيم بعض الأرواح قبل أن تنام تطلع إلى بريها بعضها تذهب إلى الخشائش على حسب علمة الإنسان واضح طيب أولا العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله كثير من الناس تقول كيف أعرف الله كيف أزيد إيماني هو العلم بأسماء الله وصفاته هو مفتاح الخير كله هو مفتاح المحبة ومفتاح الطاعة هو مفتاح لماذا الصحابة يعني تلك الجهاد اللي عنده وذلك التعب كله بسبب معرفة الله سبحانه وتعالى واضح يأتي أمر الله مباشرة يطبقونه واضح طيب فالله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منه فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد لما تشتغل أنت بالتوحيد أسماء وصفاته لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله العلم والإحاطة والقدرة كل هذا إيش لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لما تتعليه نقاش فرز من حكمة من خلق الخلق معرفة الله سبحانه وتعالى واضح ثم قال يعني وإذا شاء العبد أن العباد أن يعرفوا ربهم فليس لهم السبيل إلا بتوحيد الأسماء والصفات وكذلك ثانيا أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجاءه وإخلاص العمل له وهذا هو عين السعادة العبد ولا سبيل معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في معانيها وإحصائها وإحكامها ومقتضياتها صح ولا لا؟ لذلك هذا هو السبيل مثلا تحط أمامك الآن هل تعرف ثمارات الآن؟ عندك مثل هذا الكتاب النهج الأسماء ولا ثقة سوى الحسن الشيخ عبد الرزاق البطل تحتك فعليه أحد أحكم كراسة ما يلخص لأن هذا السبيل أدبر فيه مش لأنك تقرأ وعقل غير موجود إنما يجلس جلسة كل ما تروح من حلقة مثلا يجلس اسمين ثلاثة لخصه في كراسة عندك بعد كل مرة تراجع ذلك الأمر حتى يثبت عندك تصبح سبحان الله تعيش حياة طيبة هنية صلى الله عليه وفقنا وياكم طيب ثالثا تزكية النفوس وإقامتها على منهج المدين الواحد الأحد وهذه ثمرة من أجل الثمرات التي تحصل لمعرفة أسماء الحسنى وصفاته العلى فالشريعة المنزلة من عند الله تهدف إلى إصلاح الإنسان والطريق للصلاح هو إقامة العبادة على منهج العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والعلم بأسماء الله وصفاته على طريقة السلف طبعا يعصم بإذن الله من الزلل ويفتح للعباد أبواب الأمل ويثبت الإيمان ويعين على الصبر وحسن الأخلاق فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته واستحضر معانيها أثر ذلك فيه أيما تأثير في كل أموره سبحان الله العظيم وامتلأ قلبه بأجل المعارف وألطافها أنت تقرب للقيم فقط وتطرب سبحان فما بالك كيف هو كان عايش صح ولا يعني هذا ممكن لأنه أنزل القرآن تدبره من القرآن ما عندهم شيء في القرآن أكثر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فمثلا أسماء العظمة تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله عز وجل وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة له سبحانه وود له والآخر رضا وشوق إليه ورغبة بما عنده وأسماء العزة والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا وخشوعا وانكسارا بين يديه صح وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ إيش مراقبة وتملأ تراقب حركاتك وسكناتك وجلواتك وخلواتك وتحرسك وتحرس خواطرك لأن الله يعلم ما في خاطرك صح ذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور الله يقول والله عليم بالصدور صح ولا لا ما في الصدور بما في الصدور سبحان الله بذات الصدور الأمر ليس من هيك صح ولا لا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد سبحانه والأخرى والله عليم بذات الصدور الأمر ليس من هيك واضح وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا إلى الله عز وجل، واضطرارا والتفافا والتفاتا إليه وحده لا شريك له. وهذه يعني كل مجموعة من الأسماء تقرأها، تقرأ الود، تقرأ سبحان الله إن ربي رحيم ودود. شوف كيف النبي الكريم إن ربي رحيم ودود، سبحان الله العظيم، الله يحب عباده. فكيف أنت لا يمتلئ قلبك محبة الله سبحانه وتعالى، نعصيه ليل النهار وإحسانه لنا كل لحظة، كل لحظة سبحانه وتعالى. يعني هذا ليس ود، هذا خالص الحب الذي ليس فيه أي شوق، لم يصب الله بحب أن يصب بالود، وهو غايته، وليس فيه غبش سبحان الله العظيم، وليس فيه خداع، وليس فيه خداع، وليس فيه مكر، واضح. الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أفعله من كماله، أفعله من كماله سبحانه وتعالى. شيء يعني سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الانزعاج من المعاصي، وهذه والله غاية مهمة جدا، مهمة جدا، نسأل الله أن يوصلوا لها هذه فقط. الانزعاج هو بغض المعاصي، بغض المعاصي، ذلك أن النفوس قد تهفو وتحب مقارفة المعاصي، فتذكر أن الله يبصرها وأن الله يبغضها سبحان الله العظيم، فتستحضر هذا المقام وتذكر وقوفها بين يديه سبحانه وتعالى، فتنزجر وترعوي وتجانب المعصية. هذا من آثار إيش؟ استحضار رقبة الله عز وجل، واضح. وكذلك تذكر الحلم وتذكر العفو، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فإذا لابد علينا أن نتربع عما هو موجود في آثار اسم الله عز وجل، فنتخلق بآثار اسم الله الحسنى، فأنك تعفو وتصفح وتحب الخير للناس، وأنك تتقي الله عز وجل ولا تظلم، لأن الله عز وجل أنت تعصيه في الليل النهار ويحلم عليك، صح ولا لا؟ أنك يعني لا يحسن إليك كل حين ولا يبخل عليك بشيء، فتحسن كما أحسن الله إليك، وتعفو كما عفى الله عز وجل عليك، وتحلم كما حلم الله عز وجل عليك، وتعفو عند المقدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تربية، صلى الله عليه وسلم، بل هو ما في الدنيا شخص متأدب مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه على القرآن سبحان الله، وإنك لعلى خلق عظيم، أعلى من خلق العظيم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وخامسا أن النفوس تتشوق وتتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، فربما وقع فيها شيء من الحسد والاعتراض عن الله عز وجل، وهو من أعظم الأدوية التي إن شاء الله تعالى إحنا عافانا الله من هذا المرض الحمد لله، نسأل الله عز وجل، ولكن من أعظم الأدوية والاحتراز أنك لا تعترض عن الله عز وجل، لأن الله حكيم خبير، حكم حكيم، ها حاكم، ثلاثة، حاكم حكم وحكيم. وقال ابن القيم حكم يعني في خلقه وشرعه، حكيم في خلقه وشرعه، حاكم في خلقه وشرعه، قال بالإحكام في شرعه وزد وخلقه. فلذلك ستة مرات في خلق وشرع، في خلق وشرع، في خلق وشرع، في الإتقان، وأن الله عز وجل لا يعجب عن ملكوته شيء، وأن الله أمره نافذ في ملكوته. فلم تعلم أن هذا من حكمة الله عز وجل، أعطى هذا ولم يعطي هذا، لا تعترض عن الله عز وجل، لأنك أنت لا شيء في الكون هذا، أنت لا شيء في هذا الكون، واضح. وكذلك ومنها أن العبد يعني لما تأتيه المصائب والمكاره صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ركن ركين، سآوي إلى ركن شديد، هذا شعيب صلى الله عليه وسلم الذي يقول الأنبياء عرفهم بالله عز وجل، والحسن الحصين، فيذهب عند الجزع والهراء إلى أبواب الأمل إلى رب سبحانه وتعالى، صح ولا؟ وإلا سألك عبادي عني فإني قريب سبحانه وتعالى مباشرة، الله دائما يأمل عباده سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في أرجى آية في سورة الزمر. الله لطيف بعباده. لا اعذروا قل يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. أسرفوا لا تقنطوا. سبحان الله العظيم. شوف رحمة الله يعني عجيب. شيء عجيب جدا. نسأل الله عز وجل يلطف بينا يا رب العالمين. طيب، وأن العلم بالله تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما علمه الله من أسمائه وصفاته على ما يفعله ويشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله سبحانه دائرة بين العدل والفضل والرحمة والحكمة. أفعال الله لا تخرج عن العدل والفضل والرحمة والحكمة. أي فعل يفعل الله عز وجل في هذا الكون. وكذلك أن من ثمرات أسماء الحسنى وصفات العلى من أحصاها دخل الجنة. وسنعرف معنى إحصاؤها بإذن الله عز وجل. وصلى الله يبارك لنا ولكم في أوقاتنا ويصلح أحوالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.